الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. استمر في قراءة كتاب جامع بيان العلم للإمام ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله، وتوقفنا عند الأثر 51 بعد 200. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي في كتابه جامع بيان العلم وفضله: حدثنا أبو عبد الله عبيد بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد القاضي القلزمي القلزمي قال حدثنا محمد بن أيوب بن يحيى القلزمي قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن خنيس الكلاعي بدمياط قال حدثنا موسى ابن محمد بن عطاء القرشي قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. إن تعليمه أو تعلمه لله خشية وطلبه، يعني كلها تكون يعني من اسم إن وهو منصوب. فإن تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وما نار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتص آثارهم ويقتدى بأفعالهم، ينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم، ليستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. هو إمام العلم، شيخ في نسخة هو إمام والعمل تابع، هو إمام والعمل تابع، هذا الظاهر. نعم، لأنه يتكلم عن العلم. هو إمام والعمل تابعه، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. نعم. هكذا حدثنيه أبو عبد الله عبيد الله بن محمد مرفوعا بالإسناد المذكور، وهو حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي، ورويناه من طرق شتى مرفوعا موقوفا. أورد الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله هذا الحديث الذي وصفه بأنه حسن جدا، وقوله حسن جدا أي من حيث المعنى، من حيث المعاني الواردة فيه، ومن حيث كلماته فإنها كلمات مجودة وكلمات حسنة، لكن من حيث الإسناد والصناعة الحديثية فإن هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله عليه الصلاة والسلام. أما من حيث تلك الألفاظ التي جاءت فيه فهي ألفاظ، يعني ألفاظ معانيها صحيحة، وجاء بعضها في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والوضاعون لهم أغراض شتى، الوضاعون وهم كذابون على النبي صلى الله عليه وسلم لهم أغراض شتى في وضع الحديث وفي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يريد أن يكذب، يقول: أكذب لأجله ولا أكذب له ولا أكذب عليه، وذلك أن يرى الناس مثلا انصرفوا إلى غير العلم فيريد أن يرغبهم في التعلم وفي العلم فيضع أحاديث في ذلك. ومنهم من يرى مثلا أن الناس انصرفوا إلى تعلم الفقه وتركوا القرآن مثلا وقراءة القرآن فيضع أحاديث في فضل السور سورة كما فعل نوح الجامع، ف فوضع أحاديث كنوح بن أبي مريم ويسمى نوح الجامع، وضع أحاديث كثيرة في كل سورة حديثا في فضل هذه السورة وفضل قراءتها وتلاوتها. ولا شك أن هذا كله باطل، وأن هذا كله من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه، فقال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهؤلاء الذين يكذبون عليه يضعون هذه الأحاديث من باب ترغيب الناس ومن باب ترهيبهم ومن باب استمالتهم للتعلم وغير ذلك. وإلا كما قلت، فإن هذه الكلمات لو جاءت عن حكيم من الحكماء ولم تضف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أضافها إلى نفسه ذلك الوضاع، لكان كلامه كلاما جميلا. لكن أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه من الخطر الشيء العظيم. فقال: تعلم العلم فإن تعليمه أو تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. فهذا أيضا جاء أن العلماء هم الذين يخشون الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم بالله والعالم بدينه هو الذي يخشى الله عز وجل، وهو الذي يعبد الله عز وجل على الحق. ومذاكرته تسبيح، لأن فيه ذكر الله عز وجل وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. والبحث عنه جهاد، فالباحث عنه وطالبه والراحل إلى العلماء، هذا كله من الجهاد في سبيل الله. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، فإن هذا العلم كالزكاة، لا بد أن تؤدي زكاة هذا العلم، وذلك أنك علمت فلا بد أن تعلم وتدعو الناس إلى الخير. وبذله لأهله قربة، بذله لطلبة العلم، هذا قربة إلى الله، وهو أيضا لأنه يبين الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، أي أنه هو الطريق إلى الجنة. وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا إلى الجنة سلك الله به، من سلك طريقا إلى العلم سلك الله به طريقا إلى الجنة. وهو الأنيس في الوحشة. ولا شك أن العلم والكتب وقراءة ما ذكره العلماء هذا يأنس به الإنسان عند الوحشة وعند الغربة وعند الخلوة، كله يكون كالصاحب. ولذلك عبد الله بن المبارك كما جاء عنه أنه قال: يعني أجلس، لما سئل لماذا لا تخرج إلينا، فذكر أنه يجلس مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراده بذلك أنه يجلس في قراءة سيرهم وفي قراءة علومهم، فهو كالصاحب لهم. والدليل على السراء والضراء، فهو الذي يدل على الخير ويدل على الشر والابتعاد من الشر. والسلاح على الأعداء، أي أن العالم هو الذي يكون عنده الحجج التي يقابل بها المبتدع ويقابل بها أهل الباطل من الكفار وأهل الديانات الأخرى وغيرهم. والزين عند الأخلاء، فهو زين عند يعني أخلاء الإنسان وأخلاء العالم وأصحاب العالم، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة. رفع الله عز وجل أقواما بهذا العلم، وكانوا منهم من كان عبدا مملوكا، لكنه لما كان عالما رفعه الله عز وجل بهذا العلم. ورفع أيضا ممن لم يكن من العرب وكانوا من العجم، لكن لما تعلموا وعلموا صاروا من قادة الناس وأئمة الناس في هذا الدين. ويقتدى تقتص آثارهم، أي تتبع آثارهم، ويقتدى بأفعالهم وينتهى إلى رأيهم، فهم الآمرون. والله عز وجل يعني ذكرهم في كتابه أن الإنسان يعني يأتمر بأمر أولي الأمر، وهم العلماء وكذلك الملوك والخلفاء. قال: وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم. والملائكة يعني تأتي إلى حلق العلم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وتبسط أجنحتها على طالب العلم رضا بما يصنع، ويستغفر للعالم ويستغفر لطالب العلم كل ما في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر. وأيضا لأن العلم حياة القلوب من الجهل، فهو يحيي هذه القلوب الجاهلة المريضة أو الميتة، يحييها حياة روحية. ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار. ولا شك أن العلم يعني يبلغ بك في الدرجات العلى في في عليين ويبلغ بك مبالغ أو منازل الأخيار من الصحابة وغيرهم والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام. وهذا طبعا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومدارسته تعدل القيام، لأن يعني هذه المدارسة وهذا العلم إذا كان خالصا لله عز وجل فإنه يستفيد الإنسان ويفيد به غيره، به توصل الأرحام، لأنه يعرف به الحلال والحرام، وهو إمام والعمل تابعه، فهو إمام والعمل يتبع هذا العلم، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فالسعيد كل السعيد من تعلم من هذا العلم وعبد الله عز وجل بهذا العلم وتقرب إليه، والمحروم والشقي هو من كان جاهلا بالله وصفاته وأسمائه ودينه. ثم ذكر قال: هكذا حدثنيه أبو عبد الله عبيد الله بن محمد مرفوعا بالإسناد المذكور، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث حسن جدا. وقوله حسن جدا لا على الاصطلاح المعروف الحديث الحسن، وهو الحديث المقبول الذي هو يعني قسيم الصحيح والضعيف، لكن من حيث معناه ومن حيث الكلمات التي جاءت به فهو حسن لغوي من حيث اللغة، يعني حسن لغوي. وأما من حيث الإسناد فقد ضعفه وقال: لكن ليس له إسناد قوي. وهذا الإسناد الذي معنا إسناد موضوع مكذوب، ففيه موسى بن محمد بن عطاء القرشي وهو وضاع، وكذلك شيخه عبد الرحيم بن زيد العمي متهم بالكذب. قال وروى رويناه من طرق شتى موقوفا، يعني جاء من طرق أخرى موقوفا على الصحابي. والفرق بين المرفوع والموقوف أن المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره، والموقوف هو من قول الصحابي، يعني أن الصحابي قاله. لكن هذا الحديث لا يصح بأي وجه من الوجوه، لا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورويناه من طرق شتى الموقوفة، منها ما حدثنيه أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحبد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعنقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن معمد قال حدثني موسى قال سمعت هاشم بن مخلد قال سمعت أبا عصمة نوح بن أبي مريم يحدث عن رجاء بن حيوة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية. وذكر الحديث بحاله سواء موقوفا على معاذ. ما ورده من بإسناد آخر موقوفا على معاذ، أي من قول معاذ رضي الله تعالى عنه، ولا يصح، لا يصح عن معاذ ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أبو عصمة نوح بن أبي مريم وهو وضاع كذاب، ويسمى بنوح الجامع، نوح الجامع، ولذلك قال فيه بعضهم: جمع كل شيء إلا الصدق، جمع كل شيء إلا الصدق، فإنه لم يكن يصدق. وهو الذي وضع لسور القرآن الفضائل، لكل سورة وضع لها حديثا في فضائل، وذلك أنه رأى أن الناس يعني التجأوا أو لجأوا وتركوا كتاب الله عز وجل وقراءته، ولجأوا إلى قراءة فقه أبي حنيفة رحمه الله، فوضع لهم من باب ترغيبهم ومن باب حثهم على قراءة القرآن، ولكن هذا أضر بنفسه، لأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عتبة الرازي قال حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا علي بن معمد قال رأيت في المنام كأن أصحاب الحديث عندي وأنا أذم طلاب الحديث، فما كنت أذمهم في اليقظة، فكنت أتكلم فيهم، فجاءني شيخ أبيض الرأس واللحية فقال فقام بين يدي ورفع يديه وقال: قال ابن مسعود: يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل إلى الرب عز وجل. ثم أورد هذا الأثر عن علي بن معبد، وعلي بن معبد لعله علي بن معبد بن الشداد، كان نزل مصر وهو ثقة، وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، وهذا الظاهر أنه المعني به، لأن هناك يعني بين الأحناف وبين أهل الحديث يعني منافسة وكلام وغير ذلك، ف فكان يتكلم في أهل الحديث ويذمهم ويذمهم في اليقظة حتى نام. فقال: رأيت في المنام كأن أصحاب الحديث عندي، أي طلاب الحديث، جاءوا ليسمعوا مني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان يذمهم في المنام ويذمهم في اليقظة. فقال: فكنت أتكلم فيهم، فجاءني شيخ أبيض الرأس واللحية فقام بين يدي ورفع يديه وقال: قال ابن مسعود: يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل إلى الرب عز وجل. أي أنت إذا كنت لا تقربه منك فإن الله عز وجل يقربه منك، وله فضل كبير عند الله عز وجل. فروى هذا المنام من باب أنه أصبح لا يتكلم في أهل الحديث. وهناك علي بن معبد ابن نوح المصري الصغير، وهو ثقة أيضا، لكن لعل الأول هو المعني بهذا الحديث، والله أعلم. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ما أورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. ولا شك أن الخروج في طلب العلم والرحلة في طلب العلم هي من سنن السلف رحمهم الله، بدءا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة كان في مكة ثم تزوج امرأة من آل إيهاب، فلما تزوجها جاءت امرأة وقالت: قد أرضعت فلانا وفلانا، فقد أرضعتهما، فادعت الإرضاع. فلما سأل أهله قالوا: لم نعرف ذلك. ولما سأل أهل المرأة أيضا أنكروا. فرحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليسأله عن هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ فهذا الصحابي رحل مسافة 7 أيام حتى يتعلم من العلم. وكذلك رحل غيره من الصحابة كجابر، رحل في حديث واحد، ورحل أيضا العلماء من بعدهم من التابعين كابن المسيب وغيرهم كثير، وصارت الرحلة سنة في طلب العلم. يرحل العلماء من بلد إلى بلد حتى يسمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وللخطيب البغدادي كتاب سماه الرحلة في طلب العلم، أورد فيه أثارا كثيرة في من رحل في طلب العلم ودخل يعني البلدان. وأيضا كان العلماء يرحلون من مشارق الأرض إلى مغاربها، وكذا بالعكس، فرحل أهل الأندلس إلى يعني مشارق الأرض وسمعوا من العلماء. والإمام بقي بن مخلد الأندلسي كانت له رحلة إلى المشرق وسمع في بغداد وسمع في غيرها من البلدان، ثم يرجعون إلى بلدانهم لينشروا هذا العلم. وكذلك مثلا موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله لم يصل إلى المغرب وإلى الأندلس إلا برحلة أهل هذه البلدان، فرحل يحيى بن يحيى الليثي من الأندلس إلى الإمام مالك وسمع منه ثم رجع بهذا العلم. وكذلك رحل محمد بن وضاح القرطبي عليه رحمة الله، ورحلات العلماء كثيرة جدا وفيها فوائد عظيمة. وهذا الحديث وإن كان في إسناده ضعف لكن معناه صحيح، فالإنسان يترك أهله ويترك ماله ويترك أولاده من أجل طلب العلم ومعرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذب عن هذه السنة وبيانها. وفيه في إسناده خالد وأبو جعفر والربيع، وكلهم فيهم كلام من جهة حفظهم. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن النعمان بالقيروان قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالأسكندرية قال حدثنا الحسن بن الربيع قال قال ابن المبارك قال لي سفيان الثوري: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. الإمام سفيان بن سعيد الثوري الكوفي عليه رحمة الله قال: ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم. فإذا أخلص فيه الإنسان النية لا شك أن هذا العلم هو مفتاح كل خير، وهو الذي يدل على الخير ويعرف الإنسان بدين الله عز وجل، ويجعله يعلم الناس دين الله عز وجل. فإذا تعبد الناس بهذا الأمر لا شك أن هذا من خير الأمور ومن أفضل الأشياء. وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم، لأن في ذلك الزمان كان فيه جمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيانها والذب عنها وتمييز ما صح منها مما لم يصح عنه عليه الصلاة والسلام. قال وحدثاني قال وحدثاني يعني شيخي ابن عبد البر وهو عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد. قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي بن مروان قال حدثنا محمد بن السابق قال حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن قال إن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. قال أبو عمر حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة. ثم أورد عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري عليه رحمة الله قال إن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة، يعني لو جعل هذا العلم للآخرة ولو جعل ما ينتفع به للآخرة. وهذا يحث على الإخلاص لله عز وجل في طلب العلم، والإنسان أن يكون مخلصا وأن يجعل هذا العلم يتعلمه لله عز وجل ويتعبد به الله ويدافع به عن دين الله، لا أن يماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويتكبر به على الخلق ويجعل نفسه أنه أعلى الخلق بهذا العلم. فكم من إنسان قد يؤتى نصيبا من هذا العلم لكن تجده من حيث أخلاقي أو من حيث الأخلاق يعني سيئا، ويحتقر الناس بهذا العلم ويظنه أنه أعلى القوم ويفتخر بهذا العلم ويرائي بهذا العلم، ولا شك أن هذا لم ينتفع بعلمه. ذلك قال الإمام ابن عبد البر حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة، حسبك بهذا الأمر، لو جعل هذا الأمر كله لله عز وجل لا ليماري به السفهاء ولا ليجادل به أهل العلم ولا ليتكبر به على الخلق ولا ليظن نفسه أنه أعلى الناس وغير ذلك مما يعني نجده في كثير من المتعالمين. نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين في هذا الأمر. قال وحدثاني قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن علي قال حدثني عبد الله بن الضحاك قال أخبرنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان يقول لرجل من العرب ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلوا، اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. ثم يقول يروي عن الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عليه رحمة الله قال سمعت سفيان وهو الإمام الثوري يقول لرجل من العرب، يعني يذكر رجلا من العرب لأن العرب لهم فضل والقرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم عربي وهذا الدين نزل بلغة العرب، فهم يعني يكون الأصل أن يكونوا هم أعلم الناس بهذا الدين وأعرف الناس بلغتهم، وهذا الدين لا يعرف إلا باللغة العربية. قال لرجل من العرب ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم، وقد خرج من عندهم. فكم من عالم يعني أعلاه الله عز وجل ورفعه الله عز وجل ولم يكن من العرب، بل إذا رأينا أصحاب الكتب الستة كلهم ليسوا من العرب، وإن كان بعضهم من العرب أصالة لكنه كان من الأعاجم. فالبخاري عليه رحمة الله لم يكن عربيا، وكذلك مسلم وإن كان أصله قشيريا عربيا، وكذلك ابن ماجه والترمذي وأبو داود كلهم من أهل العجم، لكن الله عز وجل رفعهم وجعل لهم مقاما كبيرا لأنهم تعلموا هذا العلم ودعوا إلى هذا العلم. فيصير إلى غيركم فتذلون، أي يصبح هؤلاء هم قادة الناس وهم أئمة الناس، وقد أصبح كثير منهم كذلك. ثم قال أطلب العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة، فلا شك أنه سيشرف صاحبه ويرفعه ويرفع مقامه ومنزلته ومكانته في الدنيا، وكذلك يرفعها في الآخرة إذا نوى به الله عز وجل، فيكون مع النبيين والعلماء والصالحين. قال وأخبرنا محمد بن علي قال سمعت خالد بن خداش ثقة قال ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. ثم أورد عن خالد بن خداش وقال ثقة، وقال ودعت مالك بن أنس، يعني كان عند مالك بن أنس وأراد أن يودعه، فأراد أن يأخذ منه وصية يوصيه بها، فقلت يا أبا عبد الله أوصني، فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية، وهذا أحسن ما يوصي به الإنسان غيره هو تقوى الله عز وجل. ثم قال والنصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على النصح لكل مسلم، وكل مسلم يدخل فيه كل أحد من أهل هذا الإسلام، سواء كان وليا أو كان أبا أو كان أخا أو كان يعني أي مسلم كان معك، فإن لا بد من النصح له وكتابة العلم من عند أهله، وكتابة العلم من عند أهله أن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وهذا جاء عن نفس الإمام مالك عليه رحمة الله أن هذا العلم دين، فلا بد من النظر عمن يؤخذ هذا الدين، يؤخذ عمن كان متابعا لنبي الله عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أنشدني أبو بكر قاسم بن مروان الوراق لنفسه ما لي بقيت وأهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا، أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر كالسلك تعتادني الأسقام والوصب، صحبتهم وزمام الطرف يجمعنا صحبتهم وزمام الظرف يجمعنا دهرا ظهيرا فزانوا كل من صحبوا. في قصيدة طويلة يذكر قوما من فقهاء قرطبة سلف رحمهم الله. هذا شيخ الإمام ابن عبد البر أبو بكر قاسم بن مروان الوراق عليه رحمة الله، يعني يرثي وقته الذي صار فيه، وكان يصاحب العلماء ويجلس عندهم، لكنهم ذهبوا وتركوه، فلذلك يرثي حاله عليه رحمة الله، يقول ما لي بقيت وأهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا، أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر كالسلك تعتادني الأسقام والوصب. والسلك هو الخيط، السلك لعله هو الخيط، وهذا يدل على أنه كان نحيفا نحيلا جاءته الأمراض والأسقام. صحبتهم وزمام الظرف يجمعنا دهرا دهيرا فزانوا كل من صحبوا، أي كانوا ينفعنا وننتفع بهم كثيرا في مجالستهم وحكمهم، فوقتا طويلا فزانوا كل من صحبوا، فكان يعني في يظهر فيهم الشرف والزين لكل من صحبه. قال وفي شعره ذلك والعلم زين وتشريف لصاحبه، أتى إلينا بذا الأنباء والكتب، والعلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب، فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. ومن هذا الشعر، وهذا قصيدة طويلة يذكر فيها فقهاء قرطبة الذين سلفوا رحمهم الله، وهي قصيدة جميلة جدا، ومنها أورد هذه الأبيات الثلاثة الأخرى، والعلم زين وتشريف لصاحبه، أتى إلينا بذا الأنباء والكتب، أي أن هذا العلم يكون زينا وتشريفا وبهاء ورفعة لصاحبه، كما جاء في الأنباء والأخبار عن السلف الماضين. والعلم يرفع أقواما بلا حسب، حتى ولم يكن لهم حسب، ولم يكن لهم يعني أصل وكانوا من الأعاجم، فإن هذا العلم يرفعهم حتى ولو كان عبدا مملوكا، لكن يرفعه العلم. لذلك نجد مثلا في كثير من الفقهاء أو المحدثين يقولون فلان مولى فلان، كنافع مولى عمر ابن نافع مولى عبد الله بن عمر الذي صار إماما في العلم رحمه الله عز وجل، كان مولى عمر ابن عمر وكان عبدا له فأعتقه، وكان يعني ينافس سالما في العلم ويقابل بسالم وهو ولد ابن ولد عبد الله بن عمر. نعم. قال فكيف من كان ذا علم له حسب، أي كيف إذا كان له حسب وزاد أن زينه زين هذا الحسب بالعلم. فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، وهذا هو الأصل أن يطلب الإنسان هذا العلم لله عز وجل محتسبا الأجر عند الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا مدح ولا ابتغاء المدح من الناس. فما سوى العلم فهو اللعو واللهب، أي سوى هذا العلم فهو لا شيء، فهو من باب اللهو واللعب. قال ولي معارضة لقول القائل وهو أبو حاطب وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، العلم يرفع كل بيت هين، والفقه يجمل باللبيب الدين، والحر يكرم بالوقار وبالنهى، والمرء تحقره إذا لم يرزن. فقلت فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن، علم الديانة وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين، هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن، لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديون. ثم ورد هذه المعارضة، وهو عارض وناقض قول الشاعر، لأن الشاعر الأول وهو أبو حاطب أورد هذه الأبيات لبيان أن أول علم وأجل علم لا بد أن يعرف هو مقيم الألسن، وهو علم اللغة العربية. ولا شك أن تعلم اللغة هذا مطلوب، تعلم اللغة مطلوب لأن به يقيم الإنسان لسانه ويسلم من اللحن ويسلم من الركاكة ويسلم من أمور كثيرة، لكن أجل هذه العلوم هو العلم بالله عز وجل وليس العلم باللسان، فالعلم بالله عز وجل هو أجل العلوم. لذلك عارضه الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله، وأورد يعني هذه المعارضة بنفس القافية التي أوردها أبو حاطب. قال أبو حاطب وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، أي الذي يقيم لسانك وهو علم اللغة. العلم يرفع كل بيت هين، والفقه يجمل باللبيب الدين. ثم أورد يعني ما يتعلق بالفقه والعلم من حيث العموم، وأن له فضلا كبيرا. والحر يكرم بالوقار وبالنهى، الحر يكرم بالوقار وبالنهى أي بالعقل، والمرء تحقره إذا لم يرزني، إذا لم يكن رزينا وعاقلا بهذا العلم فإنه يحتقر. فقال ابن عبد البر فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن، علم الديانة وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين، يعني أرفع هذه العلوم وأجل هذه العلوم هو علم الديانة، وهو العلم بالله عز وجل والعلم بأحكامه، هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن، يعني هذا هو الصحيح. أما مقالة ذاك الجاهل فإنه قال أجلها هو مقيم الألسن. قال لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديون. ثم يورد ما يتعلق باللسان ويتعلق بالعربية، فإن هذا يعني مطلوب أن يتعلمه الإنسان، لأن فهم هذا الدين لا يكون إلا بفهم لسان العرب. نعم. قال ولبعض الأدباء يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، إن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب. ثم أورد هذه الأبيات الجميلة أيضا لبعض الأدباء، فيها بيان رفعة صاحب العلم، وفيها بيان أن العالم لا يكون وحيدا ولا يكون غريبا ولو كان في غير بلده. يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيبه، بحسيبي لو لم يكن له حسب ولم يكن له شرف من حيث النسب، فإن هذا العلم يجعله صاحب نسب وصاحب حسب، ويحترمه الناس ويرفعه الناس بهذا العلم. إن حل أرضا عاش فيها بعلمه، إذا حل أي أرض فإنه يعيش بعلمه ويأتيه الناس ويسمعون منه. ومعالم في بلدة بغريبه، ومعالم في بلدة بغريبه، أي العالم لا يكون في هذه في أي بلدة من البلدان بغريب، لأنه إذا حل في هذه البلدة فالناس يأتون إليه وينهلون من علمه ويواسونه. نعم. قال: وفي حكمة داود عليه السلام العلم في الصدر كالمصباح في البيت. العلم في الصدر كالمصباح في البيت، لأنه يضيء للحق وهو المنار للدين وللحق. نعم. قال: وقيل لبعض الحكماء الأوائل أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه، يعني العلم. ليست سبحت، هذا خطأ في كل طبع. سبحت، سبحت معه. أن هذا سئل هذا الحكيم، قيل: أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه؟ ما الشيء الذي يقتنيه العالم ويكون عنده؟ قال: الشيء الذي يقتنيه إذا غرقت سفينته سبحت معه، يعني بقيت معه وسبحت معه ونجت معه. أما إذا كان اقتنى أشياء وغرقت السفينة فستغرق مع هذه السفينة. أما العلم فإنه يبقى معه، والحفظ يكون معه، لذلك قال يعني العلم، فالعلم يسبح معه وليس يسبح معه، ولا معنى له. قال: وقال غيره منهم: من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال غيره يعني من الحكماء: من اتخذ العلم لجاما، واللجام هو الحديد التي تضع في فم الفرس، ثم سمي كل ما يعني يوصل بهذه الحديدة من السيور وغير ذلك سمي باللجام. اتخذه الناس إماما، من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار، أي من عرف بالحكمة والعلم فإن الناس يحترمونه ويوقرونه ويجلونه. نعم. قال: وقال عبد الملك بن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن استغنيتم كان لكم كمالا، وإن افتقرتم كان لكم مالا. يا بني تعلموا العلم، فإن استغنيتم عنه كان لكم كمالا، أي إذا كان استغنيتم وكان من العلماء من كان معكم لا شك أنه يكون لكم كمالا ويكون لكم وقارا وزينا، وإن افتقرتم كان لكم مالا، إذا افتقرتم فهو المال الذي لا يضيع، حتى ولو كان فقيرا فإن هذا المال سيبقى وهذا العلم سيبقى معك. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء. وفي رواية كميل بن زياد النخعي عن علي رضي الله عنه قال: وفي رواية كميل بن زياد النخعي عن علي رضي الله عنه قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة. ما ورد هذا الأثر عن علي، ولا شك أن مثل هذا الكلام فيه حكمة وفيه يعني معنى صحيحا. قال: العلم خير من المال، والعلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، فأنت لازلت تحرس هذا المال وتخاف أن يسرق منك، لكن العلم هو الذي يحرسك ويؤديك إلى طاعة الله عز وجل. والمال تفنيه النفقة، فالمال لازلت يعني يفأ ولازال يفنى بنفقته وإعطائه. أما العلم فكلما أعطيت هذا المال وأنفقت هذا المال فإنه يزكو ويزداد، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، فالعلم هو الذي يحكم بين الناس وهو الذي يحكم بين الحق والباطل. أما المال فإن الناس يتنازعون فيه كثيرا ويحكم عليه. ومات خزان المال وهم أحياء، أحياء، أي الذين يكنزون الذهب ويكنزون الفضة ويجمعون هذه الدنيا والمال، فقد يكون هذا الإنسان بجمعه هذا ميتا بين الأحياء، لا يعرف لا دينا ولا يعرف لا خلقا ولا يعرف نفقة ولا زكاة. أما العلماء فإنهم يبقون ما بقي الدهر، حتى ولو ماتوا فإنهم أحياء يذكرهم الناس ويترحمون عليهم وينتفعون بعلمهم. قال: أعيانهم مفقودة، أي إذا ماتوا فقدوا أو إذا غابوا فقدوا، وآثارهم في القلوب موجودة، لكن آثارهم لا زالت موجودة، ولا زال الناس يذكرونهم بالخير ويترحمون عليهم ويدعون الله عز وجل لهم. قال أبو عمر: من قول علي هذا أخذ سابق البابري قوله: والله أعلم، موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. قال لعله من قول علي هذا أخذ سابق البربري، وتقدم معنا أنه كان شاعرا، قال: موت التقي حياة لا انقطاع لها، أي التقي والعالم إذا مات فإن موته هذا حياة، فموته حياة لا تنقطع، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، قد مات قوم لبعدهم عن الله عز وجل وبعدهم عن الأخلاق الحسنة، ولو كانوا أحياء بين الناس لأن الناس ترفضهم والناس تبتعد عنهم فتجعلهم كالأموات. قال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: عجبت لمن لم يكتب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. هذا أيضا يحث على طلب العلم وكتابته، كيف يعني يدعو الإنسان إلى الشرف والحسب وهو لم يكتب شيئا من العلم. قال: وأنشدنا أبو القاسم محمد بن نصر بن حامد الرومي الكاتب لنفسه في أبيات ذوات عدد: إنما العلم منحة ليس في ذا منازع، هو للنفس لذ ليس في ذا منازع منازع في ذا في ذا إنما العلم منحة ليس في ذا منازع، هو للنفس لذة وهو للقدر رافع، يعرف الناس ربهم وهو ميت وشاسع، فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع. إنما العلم منحة، منحة من الله عز وجل، خاصة إذا أخلص الإنسان النية فإن الله عز وجل ييسر له سبل العلم، ليس في ذا منازع أي لا ينازع في هذا أحد، هو للنفس لذة وهو للقدر رافع، فإن الإنسان يتلذذ بهذا العلم ويعرف ربه ويخشى الله عز وجل ويرفع له قدره ومكانته ومنزلته، والعالم يعرف الناس ربهم وهو ميت وشاسع، يعني يعرف الناس ربهم ولو كان ميتا فهو حي، ولو كان بعيدا وشاسع وبعيدا عن أنظارهم فإن علمه معهم ويتعلمون منه. فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع، يعني فضل الناس كلهم هذا بهذا العلم ورفع الله مكانته على جميع الناس. قال: وقال آخر: لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم، قالوا: وليس بهم إلا نفاسته، أنافع ذا من الإفلاس والعدم. هذا يدعو على من يتكلم ويحتقر أهل العلم ويظن أن هذا الأمر لا ينال إلا بتتبع الدنيا وجمع المال. قال: لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم، يعني هؤلاء إذا سمعوا صاحب العقل وصاحب العلم ينطق بالأمثال وينطق بالحكمة وينطق بالعلم، قالوا: وليس بهم إلا نفاسته، يعني ليس بهم إلا الحقد والحسد ومنافسته في ذلك، أنافع ذا من الإفلاس والعدم، هل ينفع هذا العلم من الإفلاس وينفع من عدم المال أم أنه سيجمع المال، وهم لم ينظروا إلى اللذة التي جعلها الله عز وجل في العلم للعلماء، وذلك بمعرفتهم لله عز وجل وقناعتهم من هذه الدنيا بالكفاف. قال: ولأبي سليمان جليس ثعلب: لقد ضلت حلوم من أناس يرون العلم إفلاسا وشؤما، كسانا علمنا فخرا وجودا، وبالجهل اكتسوا عجزا ولوما، هم الثيران إن فكرت فيهم فكيف بأن ترى ثورا عليما، فجانبهم ولا تعتب عليهم، وكل الكتب دونهم نديما. وهذا أيضا يتكلم عن هؤلاء الأقوام الذين يحتقرون العلم ويظنون أن هذا العلم يؤدي إلى الإفلاس. لقد ضلت حلوم من أناس، يعني ضلت هذه الحلوم وهذه العقول من هؤلاء الناس، يرون العلم إفلاسا وشؤما، كسان علمنا فخرا وجودا وبالجهل اكتسوا عجزا ولوما، يعني أن العلم قد كسان الفخر وكسان الحسب وكسان الرفعة وكسان الجود بهذه الدنيا، وبالجهل اكتسوا عجزا ولوما. أما هؤلاء فاكتسوا العجز واللوم ولامهم الناس بهذا لهذا الجهل. هم الثيران إن فكرت فيهم، يعني هم كالثور، والثور لا علم له، فكيف بأن ترى ثورا عليما؟ فجانبهم ولا تعتب عليهم، يعني جانبهم ولا تخالطهم ولا تعتب عليهم، وكن للكتب دونهم نديما، أي أن الإنسان يكون نديما ويكون مرافقا ومشاركا لهذه الكتب ومصاحبا لها، لا أن يصاحب هؤلاء الأقوام، لأنهم قد يؤثرون فيه بكلامهم، وقد يبقى يجادلهم ويتكلم معهم في هذه الأمور، ولهم لا هم ينتفعون ولا هو ينتفع، إنما الذي ينفع هو مجالسة العلماء ومجالسة هذه الكتب التي فيها العلم وفيها الخير والنفع. نعم. قال: وقال آخر: العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف، يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات، فما للعلم من خلف. العلم بلغ قوما ذروة الشرف، يعني أعلاهم وأعلى منزلتهم، وصاحب العلم محفوظ من الخرف، يعني صاحب العلم في العادة أو في الغالب أنه يكون محفوظا من الخرف، فلا يخرف ولا يتغير عقله إلا قليلا. ويا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات، فما للعلم من خلف، يعني لا تدنس هذا العلم ولا تخلطه بالموبقات والمحرمات، لأن هذا العلم ليس له خلف إلا أهل العلم إلا أهله. نعم. قال: وقال آخر: لو أن العلم مثل لكان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهار، كذاك الجهل أظلم جانباه ونور العلم أشرق واستنار. لو أن العلم مثل لكان نورا، وهو نور، وهو نور، يعني ينور قلب الإنسان ويحمله على عبادة الله عز وجل. فلو مثل لكان نورا يضاهي الشمس أو يحكي النهار، يكون كالشمس ويضاهيها، أو كالنهار الذي يظهر فيه كل شيء. كذاك الجهل أظلم جانباه، فكذلك الجهل فهو مظلم، ونور العلم أشرق واستنار. فأما الجهل فإنه مظلم من كل الجوانب، أما العلم فإنه هو الذي يشرق وهو الذي ينير للناس دربهم وطريقهم إلى الله عز وجل. ولعل نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن شاء الله لعلنا يعني هذه الأيام قد لا نقرأ في الكتاب إلا يوم الأحد القادم بحول الله عز وجل، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.